having a committee to oversee in the Red Bluff and Park Board? لا بس في limit على حد ال accumulation. بيتها كمان هل النادي احنا قلنا النادي بتاع اللي بيطلع من الكلايكاتس والريد سيل ممكن نستعمله للميكروبلوبين ريكابتيز. فالسؤال اللي بيسأله هل في الحالة دي مش كل الفيروبيك يتحول للاكتيف جزء منه يظل فيروبيك اسيد؟ جيني جواب على السؤال ده صح ولا غلط؟ هقول السؤال تاني بقول ان النادي طالع من الكلايكاتس في الريد سيل بنستعمله للميتوكوندريا في الحاله دي طبعا هيستهلك هذا الناتج. فهل معنى كده ان مش كل الفيروبيك هيتحول للاكتيك؟ مين موافق ان مش كل الفيروبيك يتحول للاكتيك نتيجه ان جزء من الان ايه هيستعمل استعمال اخر اللي هو فورميتوكوندريا؟ مين موافق يرفع ايده؟ طيب مين مش موافق؟ طيب مين ما رفعش ايده في المره دي؟ ما رفعش ايده. دلوقتي الجلايكول قطع كميه نتيج وكميه فيروبيك كام؟ مش كده؟ هل دول قد بعض ولا مش قد بعض؟ قد بعض. مش كده ولا ايه؟ كميه النتيج والفيروبيك اللي بيطلع من الجلايكول قد بعض بالظبط. اوكي؟ فلو ما كانش نتيج له اي استعمال اخر يبقى في الحاله دي كل الفيروبيك اتحول لاكتيت. مش كده ولا ايه؟ ماشي؟ انما لو كان النتيج جزء منه هيستعمل استعمال اخر يبقى فعلا جزء من الفيروبيك مش هيتحول لاكتيت. هيجيب نتيج منين؟ ما هو في اوكي؟ لو طلع كميه فيروبيك قد النتيج بالظبط. لان الاثنين بيطلعوا منين فاينالي؟ من الكيسر ده هايت فيبروفيت. ليه طلع الفوسفين لما يتحول لوزير الفوسفين يطلع لي محتاج ثانيه ويكمل الدي فاير ويت يبقى كميه الفاير ويت طلع قد النتيجه بالظبط. فلو كان بقول النتيجه ملوش استعمال اخر يبقى كل الفاير ويت تحول لك كده. اذا كان له استعمال اخر وهو صغير على اي حال يبقى جزء منه مش هيتحول وفعلا يظل قد فاير ويت. لان الريد سيل بتطلع اساسا لاكتين ولكن بتطلع شويه فاير ويت كمان. اوكي؟ والسؤال ده مع الأسف يعني كان يحتاج قليل من الذكاء. آخر سؤال بقى في هذه الوقت بيسأل محتاجين قد إيه تكييف عشان نحول الجليس فروم إلى الكروز؟ طبعا دي هتبقى احنا بنتكلم عن الجلوكو نيوجينيسيس اللي احنا لسه ما اتكلمناش عنه. فاذا السؤال ده مش مكان. طيب ده خلي بالك اسئله بعدين لان احنا قربنا على الساعه 7. دلوقتي 7 الا 3 دقائق فهي خلينا نكمل الكلام بتاعنا. وقد يجوز ان الكلام اللي هنقوله يكون فيه اجابه على بعض هذه الاسئله. السبجكت بتاعنا دلوقتي هو الجلوكو نيوجينيسيس. فما معنى جلوكو نيوجينيسيس؟ هي جايه من جلوكو جزء ونيو جزء وجينيسيس جزء. جلوكو يعني جلوكوز اور جلايكوجين ونيو يعني نيو جديد وجينيسيس يعني تصنيع وبناء. فهي تصنيع جلوكوز جديد يعني ايه جديد؟ يعني فروم نون كاربوهايدريت. المقصود بكلمة جديد بمعنى from non-carbohydrate. مين يا ترى أهم هذه الفورسز؟ البروتين هي أهم هذه الفورسز. لو إن عادة إحنا بنبتدي نشرح كاينيز اخر واحد في الثلاثة الريفرسال بتاعه صعب. طب عكسه بايه؟ بتو انزايم. الانزيم الاول هيحول الفايروبيت الى اوكسالو اسيتيت، والثاني هيحول الاوكسالو اسيتيت الى فوسفوجينو فايروبيت. خدوا بالكم ده الرياكشن بتاع الفايروبيت كاينيز بحول فيه الفوسفوجينو فايروبيت الى فايروبيت، وقلنا ده عليه الريفرسال. ما اقدرش ارجعه بانزيم واحد، مفيش انزيم واحد يرجعه. هم انا ارجعه ازاي؟ احول تاني بقول الفايروبيت بالفايروبيت كربوكسيليت الى اوكسالو اسيتيت، ثم احول الاوكسالو اسيتيت للفوسفوجينو فايروبيت كربوكسيليت الى فوسفوجينو فايروبيت. طبعا هنوصف الكلام ده بعد اوكي؟ طيب هو في الواقع الكلام ده بيوري حاجات اخرى، بس انا حبيت اوريك الاول عشان اوري الحته دي ان الريفرسال بتاعها عن طريق تو انزايم، ادي واحد ودي الثاني. انما الباقيين سهل جدا عكسهم زي ما هنشوف حالا دلوقتي. هنا برضه كنت باكد ان البروتين هي مصدر رئيسي للجلوكونيوجينز. بكوني بشرح الجلوكونيوجينز على حاجات ثانيه في الاول، مش معنى كده الحاجات الثانيه دي اهم. نرجع ثاني لتعريف الجلوكونيوجينيسيس، فورميشن اوف جلوكوز اور جلايكوجين فروم نون كاربوهيدرات سورس. يا ترى ليه بنقول اور جلايكوجين؟ ما كنت اقول جلوكوز وبس. ها؟ ليه بنقول جلوكوز اور جلايكوجين؟ عشان هي ترى لان في حتت ما اقدرش اعمل فيها جلوكوز. ها؟ صحيح يمكن مش مهم قوي فيها الجلوكونيوجينيسيس، ولكن ما اقدرش اعمل فيها جلوكوز. زي في السكيلتال ماسل. صحيح السكيلتال ماسل الجلوكونيوجينيسيس فيها قليل، مش منعدم، قليل، ولكن ممكن يحصل فيها جلوكوجين. لو حصل جلوكوجين في المصل هتتغير ايه؟ الى جلايكوجين وليس الى جلوكوز. ليه؟ لان المصل ما تقدرش تطلع جلوكوز. عشان كده بنقول جلوكوز اور جلايكو. بس اهم حاجه فروم نان كربوهيدرات سورسز. من فات، من بروتين، من اشياء اخرى. ايه سورسز؟ اول سورس نقوله البروتين من الفات. ليه؟ لان ده الاهم. طبعا البروتين بتكسر الامينو اسيد، وبعدين الامينو اسيد تديني جلوكوز هنشوف الثاني. والثاني دي از ذا موست امبورتنت سورس. ثاني سورس الفات. طيب الفات تشمل ايه؟ تشمل احنا عارفين حاجتين رئيسيتين، جليسترول وفاتي اسيد. فيا ترى مين فيهم اللي بيدي جلوكوز؟ الجليسترول ولا الفاتي اسيد؟ اساسا الجليسترول بارت اوف فات وليس الفاتي اسيد. ولازم نعرف ليه؟ لازم نعرف ليه؟ هنقول طبعا بعدين. خلينا دلوقتي نتكلم عن الجليسترول. يمثل يا ترى كام في المية من الفات؟ يمثل قد ايه من الفات؟ هل يا ترى يمثل الربع؟ لأن الفات عبارة عن جليسترول واحد وثلاثة فاتي أسيد؟ لا، ليه لا؟ لأن حجم الفاتي أسيد مش قد حجم الجليسترول. لو كان حجم الفاتي أسيد قد حجم الجليسترول، كان الجليسترول يمثل الربع. لأن في جليسترول واحد وثلاثة فاتي أسيد دي مثلها أربعة، يبقى الجليسترول يمثل الرمز. ولكن الجليسترول فيه كام كربون اتوم؟ ثلاثة بس بالعدد. والفاتي اسيد فيه كام؟ في 16 18 ده الافريج بتاعه، مش كده؟ فالثلاثة فاتي اسيد اذا يمثلوا اكثر بكثير من الثلاث ارباع، يمثلوا 90% والجليسترول يمثل بس 10% من الفاتي. نرجع للفاتي اسيد. اذا كان الفاتي اسيد اول تشين، واحنا عارفين الاول تشين فاتي اسيد دول كامل ولا ان كامل؟ ان كامل. الفاتي اسيد اللي عندنا موست ايه؟ بارميتك فيه كام كاربون؟ 16 عدد زوجي. ستيريك فيه كام؟ 18 عدد زوجي. اوليك فيه كام؟ 18 عدد زوجي. ها؟ اراكيدونيك فيه كام؟ 20 عدد زوجي. معظم تقريبا كل الفاتي اسيد اللي عندنا فيها عدد زوجي. ودول ما يدوش ابدا جلوكوز، انما لو في اوف تشين وتش رير وهنعرف بعدين ممكن يجي منين، ده ممكن يديني جلوكوز. المصدر الثالث اللاكتيت اللي هي بتطلع منين؟ عامل ريتا ممكن نقول لاكتيت فور فايروبيت. احنا اشمعنى قلنا لاكتيت؟ لان اللاكتيت هي بتطلع اكثر. معظم الفايروبيت في الريد سيل بتتحول الى لاكتيت. قليل منها جدا بيظل الفايروبيت. انما برضه الفايروبيت تعتبر سورس. تطلع كمان اللاكتيت من الماسكيولر اكسرسايز نتيجه الانيروبيك كونديشن زي ما احنا عارفين. يبقى عرفنا تعريف الجلوكونيوجينيسيس، عرفنا مصادر الجلوكونيوجينيسيس، ودايما نقول مين المصدر الرئيسي؟ بروتين. دلوقتي ما هنشرح هنبتدي باللاكتيت. ايروبيه، انما بقول مصدر رئيسي ثاني بروتين. طيب المكان اين تحدث الجلوكونيوجينيسيس؟ المكان الرئيسي تحت الظروف العاديه ده ليبر. 90% من الجلوكونيوجينيسيس بيحصل نورمالي في ليبر. طب وال 10% اللي حاصله فين؟ في الكيدني. اوكي؟ لكن ان سكلت المصدر. سكلت المصدر مش شغلتها الرئيسيه تعمل جلوكونيوجينيسيس. ولو ان الجلوكونيوجينيسيس اول ما اكتشفت في المصدر. عشان كده بقول ما يصحش نكملها بالرغم من ان هي ايه؟ قليل جدا بيحصل فيها. ليه يا ترى قليل جدا بيحصل فيها؟ وليه اول ما اكتشفت في المصدر؟ قليل جدا لان المصدر لما بتعمل اكسرسايز بتاع هو الجلايكوجين ده ايه؟ اذا لاكتيت وجلاكتيت هل يظل في المصدر؟ بيطلع على طول بيديفيوز انت ذا بلاد. لو فضل في المصدر يعمل ايه؟ اسيتك قوية جدا، لا لازم يهرب. برا المصدر يروح للبلاد ومنها يروح للليفر وهناك يحصل له انا اقول اول اكتشاف الجلوكونيوجينيسيس كان في المصدر. ليه؟ كانت في ايزوليتد مصدر بقى، ما كانش فيه سيركيوليشن. المصدر اندر فيزيولوجيك كونديشن فيها سيركيوليشن، البلاد اللي ماشي فيها بيحمل اللاكتيت بعيد على طول يوديها للليفر يعمل منها جلوكوز ويرجعها تاني للمصدر للسورس اوف انرجي. انما لو كان عندي ايزوليتد مصدر دي حاجه اكسبيرمنتال وعملت لها سيميوليشن زي ما خدت في الفيزيولوجي السيمبل مصدر تخش كده يعمل كونتراكشن خلاص، وبعدين ستيميوليشن كمان كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن هلاقيها اتملت لاكتيت. ليه اتملت لاكتيت؟ مفيش اكسجين خلاص. طب سبتها بقى بعد كده ريسكي يحصل ايه؟ يحصل جلوكونيوجينيسيس ويتحول اللاكتيت الى جلايكوجين. اوكي؟ فبقول تاني ده كان اول اكتشاف للجلوكونيوجينيسيس. عشان كده بالرغم من ان هي نورمالي فيزيولوجيكال قليله جدا في المصل في سكالة المصل انها بقول لازم نذكرها لانها بقول اول كانت شاف للجلوكونيوجينيسيس. اوكي؟ هم لقوا ايه بالظبط؟ لقوا مع الكونتراكشن دي اللي زادت جدا والجلوكونيوجين جرالو ايه؟ مفيش. طب سابوا المصل كده فور ريستنج وحصل ايه؟ اللي اختفت والجلوكونيوجين اتكون تاني. هو ده كان بدايه الجلوكونيوجينيسيس. اوكي؟ والنورمالي بقى 90% في الليفر 10% في الكدني، ولكن في الفرات فاستنج الكدني بتاخد دور اكبر وتقريبا بتتقاسم درجة الجلوكونيوجينيسيس مع الرونج فاستنج يعني أكثر من يوم. أوكي؟ طيب ولكن الجلوكونيوجينيسيس لا تحدث في ثلاث أماكن لازم نعرفها: سموث ماسلز، كارديك ماسلز، أند فات سيلز. الثلاث أماكن دول ما فيهمش جلوكونيوجينيسيس. ليه؟ لأن الكيكسان بتاعها اللي هو الفركتوز 1,6 بيس فوسفاتيز اللي هو بيعكس الأكشن بتاع مين؟ بتاع الفوسفوكتوكينيز 1. ده كان اللي بيرجع الرياكشن بتاع فوست بروكتوكينيز 1 هنقوله دلوقتي حالا ان شاء الله. ده هو الكي انزايم وده غير متواجد في الثلاث اماكن دول، لان ثلاث الاماكن دول ما يصحش يعملوا جلوكونيز، ملوش لازمه ابدا فيهم الجلوكونيوجين. يبقى ما بتحصلش في ثلاث اماكن سموت ماسل كارديك ماسل سيل، بتحصل نورمالي بقله في السكيلت الماسل، موست بتحصل في الليفر 20% و10% في الكدني، ولكن بقول اون برونت فاستنج اللي كتبي بيتقاسموا درجه الجلوكونيوجينيسيس. طيب ما لزوم الجلوكونيوجينيسيس؟ ايه اهميه الجلوكونيوجينيسيس؟ ليه لازم يحصل جلوكونيوجينيسيس؟ لان وي شود مينتين ذا بلاد جلوكوز. لازم نحافظ على البلاد جلوكوز. لازم نحافظ عليه ليه؟ لان هنشوف دلوقتي ديفرنت تيشرز تعتمد على الجلوكوز الى حد كبير كسورس اوف انرجي او كسورس في حاجات ثانيه كمان. عشان كده وي هاف تو مينتين ذا بلاد جلوكوز. فالجلوكونيوجينيسيس شغلتها ايه؟ تو مينتين بلاد جلوكوز. امتى بالذات؟ اون برولونج فاستنج. اشمعنى؟ لان لو كان فاستنج فور شورت بيريود مين بيبقى مصدر الجلوكوز؟ الجلايكوجين. احنا بنخزن جلايكوجين في الليفر عشان يديني جلوكوز during fasting. انما بعد حوالي 12 ل 18 ساعه كل الجلايكوجين ده بيكون خلص. طب خلص الجلايكوجين يجيب جلوكوز منين؟ من الجلوكونيوجينيسيس. فبقول تاني هي مصدر الجلوكوز بالاخص during prolonged fasting. طب في الايرلي فاستنج يعني مثلا بعد 5 ساعات من الاكل يبقى الجلايكوجينوليسيس هي الاساس. هل برضه الجلوكونيوجينيسيس ليها دور ولا ملهاش؟ ليها دور مش ملهاش ولكن دورها اقل. يعني بمرور الزمن الجلايكوجينوليسيس ممكن يجري في جرادو اي بمرور الزمن الجلايكوجين اوكسي دي ال ليه؟ لان الدور الجلايكوجين بي اس والجلوكوجين اكس الدور بتاعه بي زي. اوكي طيب احنا عاوزين ليه تو مينتين بلاد جلوكوز؟ لان الجلوكوز سورس اوف انرجي لهذه التيشوز والاورجن. It is a source of energy to a nervous system زي ما احنا عارفين nervous system. Under normal conditions بيبقى المصدر الوحيد للانرجي. انما prolonged fasting ممكن ال nervous system يبتدي يستعمل ال fetal body زي ما احنا عارف بعد كمصدر للطاقة. انما في الحالة العادية لا. غليان ال eye, ال red blood cell, ال renal cortex, ال cornea, skeletal muscles during severe exercise, while fetus during pregnancy. كل دول محتاجين continual supply of glucose as source of energy. As source of energy. عشان كده we have to maintain blood glucose. Okay, what else? الجلوكونيوجينيسيس مش بس مصدر للانرجي، مصدر كمان للفيترول 3-فوسفيت. فين؟ بالذات في الاديبوس تيشو. عشان عملية الريستريفيكيشن والفتيات دي هنفهمها كويس لما ناخد الليبيد ميتابوليزم. مصدر الاوكسالو اسيتيت هو مصدر رئيسي للاوكسالو اسيتيت. ليه نعمل ايه في الاوكسالو اسيتيت؟ عشان السيتريك اسيد. اذا كل التيشو تقريبا محتاجه للجلوكوز باستمرار. هما اللي احنا ذكرنا دول بالذات ليه؟ دول بالذات محتاجين للجلوكوز از سورس اوف انرجي. يعني محتاجين كمية نسبيا كتيرة من الجلوكوز. انما هنا انا محتاجه بس لسبلاي اوكسالاسيتيت ودي احنا عارفين انها ريجنريتد ان اند سايكل فمحتاجين منها كميات ضئيلة ولكن لازمة فور اوبتيمال فانكشننج اوف ذا سيتريك اسيد سايكل. ذاكرتها. كمان في اللاكتيتنج ماماري جلاند محتاجين الجلوكوز عشان نعمل لاكتوز. فديورينج فاستنج باستمرار محتاجين جلوكوز يا اما مصدر للطاقة يا اما مصدر لثلاث مركبات مهمه جليسرول 3 فوسفيت عشان اعمل ترايكات الجليسرول اوكسالاسيتيت عشان السيتريك اسيد سايكل ولاكتوز تو بي سكريتد باي ذا ماماري كان. مش كده وبس، الجلوكوجينيز كمان بتخلصني من اللاكتيت وبتخلصني من الجليسرول. اللاكتيت اللي هو جاي منين؟ من ماسل دورينج اكسرسايز ومن الريد سيل. طب ده لو كتله يحصل ايه؟ يحصل اكسيدوزيس. فانا ميزه ان انا اسحب هذا اللاكتيت عشان امنع الاكسيدوز مش كده وبس، عشان كمان استعمل هذه اللاكتيت والا لو ما استعملتهاش يجرى لي ايه؟ اكسكريت التمخر. اوكي كمان ريموفال اوف جليسترول اللي جاي من تكسير اثرايس الجليسترول سواء في الانتستنس بعد ما عملنا هضم للدهون طلع منها جليسترول. الجليسترول ده هنعمل منه جلوكونيوجينيسيس او من الاديبوسيشو. هنعرف بعدين الاديبوسيشو باستمرار بيطلع جليسترول وبالتالي باستمرار يلزم بناء جليسترول 3 فوسفيت. الجليسترول ده يروح للليفر زي ما احنا عارفين ويحصل له جلوكو نيوجين. طيب بعد كده نتكلم عن الفصل. احنا كده قلنا اهميه الجلوكو نيوجين سورس اوف بلاد جلوكوز علشان ايه عرفنا وتو ريموف سيرتن ميتابولايتس او اللاكتيت والجليسترول من الجسم. يا ترى ايه خطوات الجلوكو نيوجينيسيس؟ هي اساسا ريفرسال اوف جلايكوليسيس. فلازم نعرف هاو تو ريفرس ذا ريفرسبل سيكشن. اول حاجه هاو تو ريفرس ذا بايروفيت كاينيز ريأكشن دي اللي انا قلتها في الاول بقى عملها ريفرسال بخطوتين بايروفيت كاربوكسيليز وفوسفو ايزول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. نبص كده على الخطوتين دول ونشوف بيتموا ازاي. تاني عشان احول بايروفيت باك تو فوسفو ايبر بايروفيت دي بدايه الريفرس كروماتوليسيس. اول حاجه بعمل ايه؟ بحول البايروفيت الى اوكسالو اسيتيت. ذا بي فيتامين. وان اوف ذا بي فيتامين. احنا عمالين نتكلم عن البي فيتامين ستيب باي ستيب. ها؟ سمعنا عنه ايه قبل كده؟ بي تي بي ثيامين ثيرموفيت. ده يحتوي على ثيامين اللي هو فيتامين بي 1. ها؟ واف اي دي يحتوي على ايزوفليفين فيتامين بي 2. وان اي دي يحتوي على فيتامين بي 3 نياسين. وكو انزيم ايه يحتوي على بنزوتينيك اسيد وقتها بي 5. ميني فيتامين ميني اوف ذا بي فيتامين بيشتغلوا كفو انزيم. هنا الفيتامين از فو انزيم. فو انزيم فور وات بقى الفيتامين؟ فور كارينج CO2 فور كاربوكسيليشن رياكشن. يعني ايه كاربوكسيليشن؟ يعني اضافه كاربوكسيل جروب. تيجي منين تاني كاربوكسيل جروب؟ ايه من CO2. ايه اللي بيشيل CO2؟ فيتامين. مين الانزيم؟ كاربوكسيليشن. لانه بيبني كاربوكسيل جروب في المركب. بيعمل كاربوكسيليشن لمين؟ للبايروفيت، يبقى اسمه بايروفيت كاربوكسيليت، وده ميتوكوندريال انزيم، ومحتاج الى مانجانيز ام ان از ميتال اين اكتيفيتور. اوكي؟ محتاج سورس اوف انرجي، لان انا هبني هذا في البارت، ابني البارت دي محتاج انرجي تيجي منين؟ من الاي تي بي تتحول لاي تي بي زائد انورجانيك فوسفين. هنا تيجي الاجابه على السؤال اللي ساله زميلكم. هل كان ممكن ان نعمل اي تي بي يعمل لي اي ام بي زائد بي اي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ الانزيم متخصص في الاي تي بي. ما ينفعش تعمل اي تي بي. صحيح الاثنين فيهم نفس كميه الانرجي، ولكن الانزيم متخصص في حاجه معينه. يعني هل الانزيم ده يعمل كاربوكسيليشن لاي حاجه؟ لا، للبايروفيت بالذات ما يعملش بايروفيت لاي كاربوكسيليشن لاي حاجه ثانيه. ليه؟ هو متخصص في البايروفيت. برضه هو متخصص في الاي تي بي. اوكي؟ والتاني الرياكشن ده ميتوكوندريال رياكشن. ليه؟ لان الاكسايد هيدروجين عايزها فين؟ في التيتريكات السايكل اساسا اللي هي موجوده في الميتوكوندريال. طيب الخطوه التاليه نعمل ايه؟ هنشيل السي او 2 اللي احنا حطيناه في الرياكشن اللي فات. نرجعه بايروبيت تاني وفي نفس الوقت نرشبه في فوسفيت. بتيجي منين؟ من الجي تي بي المره دي. هل هنا ينفع اي تي بي؟ لا ما ينفعش، لازم جي تي بي. برضه ليه؟ لان الانزيم بتاعي متخصص في الجي تي بي. لا ينفع جي تي بي ولا ينفع اي تي بي ولا ينفع اي تي بي. ينفع جي تي بي. ممكن حاجه ثانيه بس مش مهم نعرفها، ممكن كمان اي تي بي لو ايلوسين تراي فوسفي. اوكي، المهم هنا هقول ثاني هنشيل السي او 2 اللي احنا حطيناه في الرياكشن اللي فات، هو اللي هيتشال. يبقى دي رجعت لنا بقت ايه ثاني؟ بقت بايروبيت ثاني شبكنا فيها فوسفيت ان هاي انرجي بوند. تيجي منين؟ من الجي تي بي. جي تي بي تحول لجي تي بي ويتكون كده فوسفو ايلون بايروبيت. اوكي؟ الانزيم اسمه ايه بقى يا ترى؟ اسمه فوسفو ايلون بايروبيت كاربوكسي كاينيز. كانه بيشتغل بالعكس. كانه بيشتغل، كانه بيعمل كاربوكسيليشن مش دي كاربوكسيليشن، هو في الواقع بيعمل دي كاربوكسيليشن وفوسفوريشن. اوكي؟ فوسفوريليشن دي جي تي بي طبعا، يعني جي تي بي في الحالات. فتاني بقول اسمه فوسفو ايلو بايروبيت كاربوكسي كاينيز، وسيطرة بي اي بي سي كي. بي اي بي فور فوسفو ايلو بايروبيت، سي كي فور كاربوكسي كاينيز، الناتج بتاعي فوسفو ايلو بايروبيت. يبقى انا كده عملت ريفرسال للبايروبيت كاربوكسي كاينيز يعني. خدوا بالكم البايروبيت كان بيعمل ايه؟ بيحول بي اي بي الى بايروبيت. انا كده حولت البايروبيت الى بي اي بي، يبقى انا عملت ريفرسال لاخر خطوه في الجلايكوليسيس، ودي اول خطوه في الجلوكونيوجينيسيس. وعندي ليها تو انزايم بي اي بي تي كي وبايروفيت كاربوكسيليز. اوكي، الخطوتين التانيين اللي هي الريفرس في الجلايكوليسيس عكسهم في لحظات. اونلي وان ستيب. طبعا اول واحده هتقابلنا بعد كده، خدوا بالكم احنا ماشيين بالمقلوب. فاول واحده هتقابلنا بعد كده هو ريفرسال اوف ذا فوسفو بروتوكاينيز 1 رياكشن. ان انا ارجع فركتوز 1 6 بيس فوسفيت باك تو فركتوز 6 فوسفيت. دي بتتم ازاي يا ترى؟ باي ريموفال اوف ذا فوسفيت فروم بوزيشن 1. عن طريق ايه؟ نضيف ميه ونطلع انورجانيك فوسفيت. ونطلع انورجانيك فوسفيت. اوكي؟ يبقى شلنا الفوسفيت بتاع نمره 1، يبقى فضل عندي فركتوز 6 فوسفيت من غير الفوسفيت بتاع نمره 1. احنا قلنا شلناها بالميه. ودايما الانزيم اللي بيشيل الفوسفيت بالميه يبقى اسمه ايه؟ فوسفاتيز. ممكن نسميه فوسفو هيدروليز ولا الجي دي بي الجي دي بي؟ هل هنا رجعنا الجي دي بي بس الجي دي بي؟ نو. يبقى ده ما هوش اكزاكتلي ذا ريفرسال، انما النت ريزالت از ذا ريفرس. لان الاكزاكت ريفرسال كان هيبقى نفس الديزاين، مش محتاجين ديزاين ثاني مش كده ولا ايه؟ وكنا هنرجع الجي دي بي هنا ما بنرجعش، فانا بدافع على دي ساعه الكوره في الامتحان وانتم مستعجلين ان الرياكشن ده برجع فيه الاي دي بي الى اي دي بي. نو، بضيف ميه وخلاص كده. مش بحول فيه الاي دي بي الى اي دي بي. عشان كده بنبه على دي، استغربت فيها بالاخص التحريري وانت مستعجل في الكتاب. اوكي؟ لو كان كان هيرجع الاي دي بي الى اي دي بي كان يبقى نفس الديزاين. ما كنتش نضطر نستعمل ديزاين اخر، ما ننساش الثاني كان ايرفيرسبل. مش كده ولا ايه؟ طيب، فاضل رياكشن شبه اللي فات. قبل ما نكمل، الانزيم ده انا بعتبره الكي انزيم بتاع الجلوكونيز. صحيح الاربع انزيم، طبعا في اثنين بتوع ريفرسال فايرويد كاتيز، والاثنين دول هم كلهم بيكاتالايز ريفرسال رياكشنز وعليهم ريجوليشن، ولكن مين اهم واحد عليه ريجوليشن؟ هو هذا الانزيم فركتوزا 6 فوسفاتيز، وهو ده فعلا يعتبر الكي انزيم اللي لو مش موجود يبقى مفيش جلوكونيز. هو مش موجود فين؟ في الثلاث اماكن اللي قلنا عليهم، في الهارت سموث ماسل في الفات. ثلاث اماكن دول ما فيهمش هذا الديزاين فركتوز 1 6 بيسفوسفاتيز، وبالتالي ما فيهمش جلوكونيوجينيسيس خالص، لا يمكن تحصل هناك. اوكي؟ طيب، والثاني اخر انزيم هنقابلنا هو اول انزيم في الميكروسكوب طبعا، اللي هو ريفرسال اوف ذا جلوكو اور هيكسوكاريز رياكشن. ازاي بقى؟ انا هرجع الجلوكوز 6 فوسفيت باك تو جلوكوز، ازاي؟ بقى ريموفال فوسفيت. هنشيل فوسفيت بايه؟ برضه بالغطا الميه زي اللي فات بالظبط. وبالتالي الانزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. طبعا كان عكس الرياكشن ده، بحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ اي تي بي تحول الى اي تي بي. هنا رجعنا الاي تي بي؟ نو. يبقى بقول تاني ده مش بالظبط عكس الرياكشن، انما نتيجته اني طلعت جلوكوز. برضه لازم اعرف مش موجود فين هذا الانزيم، مش موجود بالذات في السكيلتال ماسل. طب ايه اهميه انه مش موجود في السكيلتال ماسل؟ اني ما اقدرش اطلع جلوكوز من السكيلتال. يبقى عشان كده الجلوكوريجينيس لو حصلت في السكيلتال ماسل تنتهي الى ايه؟ الى جلايكوجين وليست الى جلوكوز. اوكي؟ وعشان كده الجلايكوجينوليسيس اللي احنا لسه هنقولها بعدين في الماسل بتعمل ايه؟ هل برضه بتطلع جلوكوز من الماسل زي في الليفر؟ اهو ليه؟ عشان نفس السبب ابسنس اوف ذيس انزايم جلوكوز 6 فوسفاتيز غير موجود في السكيلت الماسل، وبالتالي السكيلت الماسل ما بتطلعش ابدا جلوكوز للدم. اوكي؟ بتطلع امال لو عملنا اكسرسايز طبعا كتير ما بتطلعش جلوكوز ابدا، لان الجلوكوز 6 فوسفاتيز غير موجود في السكيلت الماسل. فده بيخلي لا الجلوكونيوجينيسيس ولا الجلايكوجينوليسيس تديني ابدا فري جلوكوز ان مصر. اوكي، طب يا ترى محتاجين قد ايه اي تي بي وقد ايه نات ايه عشان نعمل جلوكونيوجينيسيس؟ البايروفيت كربوكسيليز اللي احنا لسه قايلين عليه حالا، اللي بيحول البايروفيت الى اوكسيدات ايه، محتاج للاي تي بي. وطبعا احنا محتاجين يا ترى كام بايروفيت عشان نعمل جلوكوز؟ اثنين. زي ما الجلوكوز اتكسر لاثنين بايروفيت، احنا محتاجين اثنين بايروفيت عشان نعمل جلوكوز. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ بايروفيت فيها كام كربون اتوم؟ ثلاثة، والجلوكوز فيه كام؟ ستة. لازم اثنين بايروفيت عشان نعمل جلوكوز. اوكي؟ فإذا احنا محتاجين اثنين بايروفيت بالبايروفيت كربوكسيليت يعملوا لي اثنين اوكسار واحدتين، يبقى محتاجين اثنين اي تي بي. كمان الفصل بين البايروفيت كاربوكسيكايريز بي بي تي كي محتاجة الى ايه يا ترى؟ محتاج ان واحد جي تي بي لو مضروبه في اثنين، لان احنا برضه محتاجين اثنين اوكسالاتيتيز يتحولوا لاثنين فصل بين البايروفيت، يبقى دي كمان اثنين اي تي بي. اوكي. فاضل بقى في الريفرس اوف الريكونس قدام شويه الفصل بين الثلاث كاينيز، وده كان ريفرس اوف الكاينيز، خد بالكم كان ريفرسبل. ده محتاج اي تي بي برضه مضروبه في اثنين، يبقى اثنين اي تي بي، يبقى التوتال اي تي بي ريكوايرد قد ايه؟ 6 اي تي بي عشان نعمل جلوكوز من واحده بايروفيت او واحده لاكتيت. طيب محتاج لنات اتش؟ ايوه، لان في الجلايكوليسيس بحول لنات اتش، في الجلوكوريجينيسيس بحول require والHAE reduce require. اوكي. نبتدي بقى بالسيبر سبستريت اللي احنا ذكرناه قبل كده، وبقول بالرغم من ان ده اقل واحد من الاهميه لان البروتين هي اكثر اهميه، هنبتدي باللاكتين. قلنا بتيجي منين اللاكتين؟ من الريد سيلز باستمرار ومن اللاسز ديورينج اكسرسايز. اوكي. ازاي تتحول الى جلوكوز؟ طبعا اللاكتين تتحول لبايروبيت، ثم البايروبيت نعمل بقى ريفرسال جلايكوليسيس وخلاص احنا كده كل الرياكشن اصبحت ريفرسال. ازاي الفات تدي جلوكوز؟ قلنا جليترول فات ولا فات اللي هو بس كام في المية من الفات؟ 10%. بيجي منين الجليترول ده؟ بيجي من تكسير الترايات الجليترول. امتى وفين وازاي؟ دايتري ترايات الجليترول. ترايات الجليترول اللي هم الدهون والزيوت اللي احنا بناكلها عباره عن ترايات الجليترول بتكسر في الانتستنز وتطلع جليترول. هذا الجليترول جزئيا يروح للليفر ويعمل جلوكوجيميا. البلازما ترايات الجليترول، دم البلازما يحتوي على ترايات الجليترول، دول بيكسروا هنعرف بعدين ازاي في الميتابوليزم. اوكي؟ ويطلعوا جليترول وهذا الجليترول يروح للليفر ويعمل جلوكوجينيسيس. كمان الترايات الجليترول اللي موجودين في الاديبوس تيشو بيكسروا باستمرار ويطلعوا جليترول، والاديبوس تيشو لا يستطيع استعمال هذا الجليترول، يبقى الجليترول يروح للدم ويروح للليفر ويستعمل هناك فور جلوكوجينيسيس. يبقى الدهون اللي في الاكل اللي في البلازما اللي في الاديبوس تيشو كلها بتتكسر وتديني جليسترول، فكيف يتحول الجليسترول يا ترى الى جلوكوز؟ اول خطوه في استعمال الجليسترول هو تحويله الى جليسترول 3 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه جليسترول كايناز. لان ده بيشتغل على الجليسترول، فاحنا بنجيب اسم سبستريت ونضيف عليها كايناز. ليه؟ عشان ده بين الفوسفيت من الاي تي بي للجليسترول، ادي الفوسفيت اللي اضيفت اصبح الناتج جليسترول 3 فوسفيت. وزي بقيه الكاينيزز محتاجين مجنيزيوم اين، والاي تي بي يتحول لاي دي بي، والفوسفيت بتاعته هي اللي هتشبك هنا وتعمل جليسترول 3. زي بالظبط تحويل الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، هنا جليسترول هنا جليسترول 3 فوسفيت، هنا كاينيز وهنا برضه كاينيز، هناك مجنيزيوم هنا مجنيزيوم، هناك اي تي بي برضه هنا اي تي بي يتحول الى اي دي. هذا الانزيم تاني بقول متوفر فين بالذات؟ في الليفر وفي الجسم، وغير متوفر في الاديبوس تيشو. غير متوفر في الاديبوس تيشو. اوكي؟ ومالوش لازمه هناك على اي حال. هنعرف بعدين في الليفر ميتابوليزم. اوكي. وبعدين نعمل ايه بقى في الجليسترول 3 فوسفيت؟ الجزء اللي باين خلاص بقى سهل علينا. لان احنا لو شلنا اثنين هيدروجين، واحده من هنا واحده من هنا، اصبح داي هيدروكسي اسيتون. اوكي؟ الهيدروجين دول يروحوا لمين؟ لل NAD تحول الى ريديوز NAD. الهيدروجين دي ودي وبالتالي تبقى NCO اصبح داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. طبعا ده اصبحنا كده فين؟ في الجلايكوليسيس. ها؟ نعمل ايه بعد كده طيب؟ اولا هل يكفي واحد جليسترول عشان يديني جلوكوز؟ لازم اثنين. ليه؟ جليسترول فيه ثلاثة كاربون، أنا عاوز ستة. كويس. طيب يبقى أنا هبتدي باثنين جليسترول يتحولوا إلى اثنين جليسترول 3 فوسفيت، وأنا الـ ATP يتحول لـ ADP، وبعدين اثنين جليسترول 3 فوسفيت يدوني اثنين داي هيدروكسيتون فوسفيت. طب وبعدين؟ واحدة تتحول إلى جليسترول هاي 3 فوسفيت والثانية تفضل زي ما هي، وبعدين الاثنين مع بعض بالأفضلية يعملوا فركتوز 1,6 فوسفيت. نشيل منهم فوسفيت يبقى فركتوز 6 فوسفيت، ايسومريز جلوكوز 6 فوسفيت، فوسفاتيز اي دي بي. اوكي؟ يبقى كده مشينا بعكس الجلايكوليز. بس ما ننساش الدايهيدروكسيتون لازم اثنين منه اولا، واحده تفضل زي ما هي والثانيه تدي جليسترول هاي 3 فوسفيت. الاثنين مع بعض يعملوا بالأفضلية فركتوز 1,6 فوسفيت، وخلاص نرجع بقى بعكس الجلايكوليز. طيب من الجليسترول بارت اوف فات، وات اباوت ذا فاتي اسيد؟ قلنا الفاتي اسيد عادة بتبقى ايفن شين ولا اوت شين؟ ايفن شين، ودي ما تديش جلوكوز. طب ليه ما تديش جلوكوز؟ لان الاجابه الرئيسيه اللي لازم نعرفها، لان لان الايفنت شيك فاتي اسيد انا بشيل منه 2 كاربون على هيئه اسيتيك او اي. الكلام ده هيبان طبعا بعدين في ليبيد ميتابوليزم. ها؟ وبعدين اشيل الاثنين اللي وراهم واللي وراهم واللي وراهم وكله في الاخر يتحول الى ايه؟ اسيتيك او اي. كله في الاخر يتحول الى اسيتيك او اي. ده لو كان ايفنت شيك. ها؟ لو ابتديت مثلا ب 16 اشيل اثنين اسيتيك او اي اتفضل 14، اشيل اثنين اسيتيك او اي ويتفضل 12. ها؟ يبقوا 10 8 6 4 ثم 2 و2 يعني كله يتحول لاسيتيك. انما لو كان اوف تشين عدد فردي يحصل ايه؟ برضه اشيل 2 2 ها؟ بس في الاخر يتفضل كام؟ 3. الثلاثه دول ما نقدرش نشيل منهم 2 ويتفضل واحده. مين هم الثلاثه دول؟ هم دول بروفيونيك اسيد وشابك كوينزاين بروفيونيك كوين. اوكي؟ نعمل له ايه بقى بروفيونيك كوين؟ اول حاجه نعمل له كاربوكسيليشن نضيف سي او 2 في الحته دي. زي ما عملنا كاربوكسيليشن قبل كده لمين؟ للبيروبيك. اه هنعمل هنا برضه كاربوكسيليشن على الكربونه دي. اوكي؟ يعني سي اتش 2 دي تتحول لسي اتش وسي او او تتضاف هنا تبقى سي او او اتش. يبقى اضفنا كاربوكسيل جديده بالاضافه للقديمه اللي موجوده هنا، دي نمره 1 كاربوكسيل شبكه كونزام اي، ودي نمره 2 ودي نمره 3. فهنضيف سي او 2 على الكربونه نمره 2 سي او اتش. ويبقى الناتج اسمه ايه بقى يا ترى؟ لو نشيل الميثيل جروب دي يبقى اللي فاضل ده ايه؟ خدوا بالكم كاربوكسل وبعدين كربونه وكاربوكسل، ده مين ده؟ ده مارونيك اسيد. ها؟ احنا ذكرناه قبل كده المارونيك اسيد ده؟ كان ايه يا ترى شغلته؟ كان بيعمل ايه؟ اه كان كومبيتيتف انهبيتور للسكنيتي هيدروجينيز. ليه؟ لانه ستراكشرالي سيميلر تو سكنيتي اسيد. اوكي؟ هل احنا عندنا مارونيك اسيد في جسمنا؟ لا ما عندناش. هو كومبيتيتيف انهبيتور للساكسينيتي هيدروجينيز دي تو ستراكشر سيميلاريتي تو ساكسينيت. انما اللي عندنا ايه في جسمنا بقى؟ اه الميثيل ديريفيتيف اوف مارونيك اسيد، فبالتالي يبقى اسمه ميثيل مارونيك اسيد وشابك في كوانزايم ايه؟ يبقى اسمه ميثيل مالونيل كو اي. اوكي. يبقى تاني الاوبشن فاتي اسيد از رير اولا. لو كان موجود هيجيني في الاخر بروفينر كو اي. البروفينر كو اي اول خطوه هيحصل له كاربوكسيليشن زي ما حصل كاربوكسيليشن فايروبيت وده في مختلف الاثنين، هنا يحصل له كاربوكسيليشن ويعمل لي ميثيل مالونيل كوي. طبعا الانزيم بيبقى اسمه بروفينيل كوي كاربوكسيليت. هناك كان اسمه ايه يا ترى؟ كان اسمه بايروبيت كاربوكسيليت. برضه محتاج لمين ككارير سي او 2؟ بايوتن. اه ده سي او 2 والبايوتن هو الكارير اوف سي او 2 في الرياكشن. وبرضه محتاج لمانجانيز ايون كاكتيفيتورز. وبرضه محتاج لـ ATP يتحول لـ ATP ده في أصل. يبقى الريأكشن ده شبيه جدا بالبايروبيت كاربوكسيل. شبيه جدا. كل الريكوايرمنت هي هي. ATP، CO2، مانجانيز، بايوتن، الفرق في الإنزيم. هنا بروكينال كوي كاربوكسيليت، هناك كان بايروبيت كاربوكسيليت. النتيجة كاربوكسيليشن وعملنا مثل مالونيل كوي. بعد كده بايسوميريز إنزيم في الواقع هذا الايسوميريز نوع من الايه بقى انتوا بتقولوا لي حنقل الجزء ده كده من هنا لفوق هنا. اه خدوا بالكم الكربوكسيل اللي تحت هنا اللي هي السي اتش اللي كانت هنا اصبحت سي اتش 2 دي كانت سي اتش اصبحت سي اتش 2 لانها خدت هيدروجين من الكربون اللي فوقيها بقت اللي فوقيها بدل سي اتش 3 برضه سي اتش 2 بعد سي اتش 2 سي اتش 2 بدل سي اتش 3 سي اتش وبعدين الجزء ده طلع فوق هنا وكون لي المركب ده اللي هو ساكسينيك اسيد مع كوانزيم ايه؟ اصبح فاكوزانيل كو ايه. اوكي؟ طبعا ده ايسوميريز. ليه ايسوميريز؟ لان ميثيل مانول كو ايه وساكسينيل كو ايه ار ايسومر. اوكي؟ دول الاثنين ايسومر، اي نوع من الايسومر دول؟ ستراكشرال ايسومر. ستراكشرال ايسومر. اوكي؟ طب هذا النوع من الايسوميريز ده هو ايه؟ مين بقى يفتكر؟ خدوا بالك، ايوه برافو. This is البيوتيز. لا دي بيعمل ده بقى تكنيكال بيوتيز. ها؟ لانه بينقل كيميكال جروب اللي هي دي سي او اس او اي من مكان الى اخر في نفس الموليكيول. فده تكنيكال بيوتيز. فكان ممكن نسميه مثل مالونيل او اي بيوتيز انما كومنلي بنسميه ايسوميريز. اهم من كده لازم نعرف ان فيتامين بي 12 is important in this reaction. انتوا خدتوا الفيتامين بي 12 السنه اللي فاتت في الفيزيولوجي مش كده؟ اه من ضمن مظاهر البي 12 ديفيشنسي هي ترى appearance of certain compounds in their repeat هو مثل تبقى بيتأثر ليه؟ individual deficiency بيبان مثل مالونيك أسيد إن يوريك. دي أحد الطرق برضه to detect individual deficiency. دلوقتي we can measure B12 in the blood. زمان ما كانش ممكن. كنا بندور على طرق غير مباشرة للتحقق من الـ B12 deficiency. أحد الطرق اللي غير مباشرة أدور على إيه ترى؟ على مثل مالونيك أسيد إن يوريك. أدور على ده. لو لقيتها في اليورين يبقى في B12 deficiency. نستنتج إن ممكن يبقى فيه B12 deficiency. ودلوقتي we can measure B12 in the blood. فما عندنا مشكلة كبيرة. ما يلزمش بقى ندور على مثل مالونيك أسيد إن يوريك. ما ننساش بقى هنا ابتدينا يبان برضه B12 قد ايه؟ قد ايه كوينزايم. احنا عمالين نعدي اهو على فيتامين 60 بتشتغل كايه؟ ككوينزايم. خدنا ايه في الاوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن اوف بايروفيت اند الفا كيتو جلوتاريت خدنا خمسه كوينزايم. ما ننساش خدنا الثيامين بايروفيت تي بي تي خدنا الفويك اسيد خدنا اف اي دي ان اي دي كوينزايم ايه خمسه كوينزايم. اوكي؟ كلهم يعني ما عدا اللي فوق كاتب زمان كنا بنعتبره فيتامين دلوقتي نص نص كلهم فيهم فيتامين. خدنا كمان ايه؟ فيتامين كوينزايم فيتامين. بتهيألي هو تاني. شغلته ايه؟ فيتامين كارير اوف كيو 2. لما نعرف الكلام ده باي هاين كده اما نوصل للفيتامين هنلاقي الفيتامين ده سهل خالص. لان كل الكلام اللي على الفيتامين هيمر علينا في الميتابوليزم. مش فاهم حاجه. كله هيمر علينا في الميتابوليزم. وضع هو فيتامين بي 12 ابتدى يبان بدور محمد جبر. اوكي؟ ولسه طبعا له ادوار اخرى هنسمع عنها بعدين. اوكي. ده الجلوكوريوجينيسيس للانتاج. قلنا الاساس الجليسرول بارت اللي هو يمثل 10% من الفات انما ممكن كمان الاوبشن الفاتي اسيدز اذا كانوا موجودين. انما الحقن الكويس له مصادر اخرى على اي حاجه مش مجرد من الفات بس. اخر مصدر ولو انه اهم مصدر هو البروتين وده السبب ان انا ابتديت في هذا الدياجرام. كيف تتحول البروتينات الى جلوكوز؟ نبدا طبعا البروتينات الاول هتتحول الى ايه؟ الى امينو اسيد. الامينو اسيد اللي بتدي جلوكوز بنسميها جلوكوجينيك امينو اسيد. بروتينات هو بتكسر الامينو اسيد. طبعا الامينو اسيد الناتجه ممكن جزء منها جلوكوجينيك وجزء لا هنعرف بعدين مين. هنجيب الكلام ده البروتين ميتابوليزم. هو في اثنين امينو اسيد بس ليوسين ولايسين كانت في جلوكوز بنسميهم كيتوجينيك امينو اسيد. الباقي كلهم هنجيب جلوكوز وفي منهم على الاقل ثلاثه مباشرين جدا. الاكثر مباشره هو الالانين. ليه ترى؟ لان الالانين باي ترانزامينيشن عن طريق ايه اللي فيه يمكن شفت علينا قبل كده بيديني بايروفيت. خلاص ما دام وصلنا للبايروفيت يبقى عملنا اوكسالاتيتيت عملنا تصفيه البايروفيت عملنا اقل مباشرة بشوية اكثر فيه باي ترانزامينيشن في الايه؟ دي يديني اوكسالاتيتيت يديني فوسفوريل بايروفيت يديني جلوكوز. طبعا مش الالانين هو الوحيد اللي بيدي بايروفيت في غيره كتير هنسمع عنهم بعدين بقى مش دلوقتي اما ده مش بروتين ميتابوليزم. انما الوحيد اللي بيدي اوكسالاتيتيت بطريقه مباشره هو الاسبارتيت. طب في ايه تاني كمان الى حد كبير مباشر؟ الجلوتامين جلوتاميك اسيد. ليه ده باي ترانزامينيشن؟ يديني الفا كيتو جلوتاريت. والالفا كيتو جلوتاريت يا ترى تعمل ايه؟ تكمل في السيتريك اسيد سبايكل يبقى تديني ايه؟ اوكسالو اسيتيت. والاوكسالو اسيتيت طبعا تديني فوسفوجينول بايروفيت ثم جلوكوز. اي امينو اسيد يدي اي انترميديت في السيتريك اسيد سبايكل يبقى ينتهي في الاخر الى اوكسالو اسيتيت يبقى يديني فوسفوجينول بايروفيت يبقى يديني جلوكوز. اوكي؟ هنا بوري تاني ان الاسيد الكو ايه اللي جاي من الفاتي اسيد ما يديش جلوكوز. ليه؟ لو دخل السيتريك اسيد سبايك اللي بيقرا له ايه قلنا؟ بيديني كيو 2 ووتر يخرب. يخرب. عشان كده احنا قلنا لو عندي جلوكوز وكسرناه الى بايروفيت لو البايروفيت دي ادتني اسيد الكو ايه تبقى اتحرق يبقى انا كده كملت حرق الجلوكوز. يبقى كده الجلايكوليسيس تم بيه حرق الجلوكوز لان اسيد الكو ايه في النهايه هيتحرق بالسيتريك اسيد. اوكي؟ انما لو انت اوكسالاتيتيت لا. ليه بقول لا؟ لان ده ايه اللي في السيتريك اسيد؟ طيب نرجع تاني. دي حاجه، الحاجه الثانيه ممكن يدي الجلوكوز. سديشن فجاز النوع علاقة وثيقة بالجلوكونوجين. ازاي يا ترى؟ مثال الطرق بين ايه هي؟ اول حاجة الفجاز اللي كسر لأسس البوية زي ما اتفقنا. لان دايما بيشيل 2 كاربون ذات تايم و 2 كاربون دول يبقوا على ايه؟ اسيت الفوي. طب ما تاثير الاسيت الفوي على البايروفين دي هيدروجينيز؟ يبقى يوقف تحويل البايروفين لاسيت الفوي، يبقى ما يحرقش البايروفين اللي جاي من الامينو اسيد، وفي نفس الوقت يساعد على تحويل البايروفين لايه؟ لاوكسالاتيز. مهم هذا الريجوليشن ده قوي، ان الاسيت الفوي اذا انهبيتور اوف بايروفين دي هيدروجينيز الستيريك انهبيتور، وكمان بيساعد على ال او بيمنع الديفوسفوريليشن، سوري بيزود الديفوسفوريليشن، بيزود الفوسفوريليشن فبيعمل انتبيشن اوف انزايم، اوكي، وفي نفس الوقت بيساعد الفيروبيت كاربوكسيلين، يعني يحول الفيروبيت لاوكسالاتيتين، يبقى بيساعد الجلوكونيجينيسيس، مش كده ولا ايه؟ ما لو الفيروبيت اوريدي اشتغل الفيروبيت اتكسرت ما عملتش جلوكونيجينيسيس، في حين لو اشتغل الفيروبيت كاربوكسيلين يبقى عملت جلوكونيجينيسيس. فدي اول رول الفجاز بتدي اكتر كويس كتير، تمنع الفيروبيت يعمل تمنع تكسير الفيروبيت وتساعد على تحويل الفيروبيت لاوكسالاتيتين ثم الى الجلوكوز. وات ايلس؟ فجاز الفيشن بتدي اي تي بي، والاي تي بي علاقته بالجلوكونيوجينيسيس لازم، لان قلنا كل اثنين فيروبيت يدوا واحد جلوكوز باستخدام قد ايه؟ 6 اي تي بي. اوكي؟ كمان بتديني من اتش، وايه فايدة الدنج ايه؟ غير انه يدي انرجي ويدي اي تي بي. مهم برضه في الجلوكونيوجينيسيس، قلنا في خطوه هنا محتاجه دنج اللي هو جليسرالدهايد دي فوسفيت دي هيدروجينيز، عشان ارجعه احول الريبوز فوسفوجلسترين باك تو 3 فوسفوجلسترين او جليسرالدهايد 3 فوسفيت، محتاج هنا دنج ايه؟ الريديوسينج ايه؟ فالفجأة بتدي ثلاث حاجات تامة للجلوكونيوجينيسيس. نت اتش لازم نجيب جلوكونيجينيسيس زي ما اتفقنا، اثنين بايروفيت واثنين نت اتش لازمين عشان نعمل واحد جلوكوز. اي تي بي ايوه محتاجين 6 اي تي بي عشان نعمل جلوكوز من اثنين بايروفيت. اسيت الكو اي يوقف تحويل البايروفيت لاسيت الكو اي ويزود تحويل البايروفيت لاوكسالاتيتين، يبقى بيساعد على الجلوكونيجينيسيس. يبقى هنا واضح اهميه الفات اوكسيديشن فور جلوكونيوجينيسيس. اوكي؟ طيب يبقى اللي فاضل لنا في الجلوكونيوجينيسيس هي ريجوليشن، دي بقى ممكن نسيبها للمره الجايه ان شاء الله. قبل ما نمشي يا جماعه، دلوقتي في كتير منه طلبوا مني افكر في موضوع ان ادي مدرس ب ولا مدرس 12. احنا حلوين انا زي ما